ورسول Yeah. واعلموا صلي على حضرة النبي. عسى أن يكونوا

يا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا Thank you.

قالت الأعراب آمنا Oh. أفلم ينظروا

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا

ونزلنا من السماء Oh, ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم الفاتحة